طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل يا أخوة التي ذكرناها بالأمس، ويعني لعلها بقيت معلقة، مسألة جعل. كنا قد تحدثنا بالأمس تعليقا على ما ذكره الناظم بفعل تحويل، قلنا أن أفعال التحويل التي تسمى أفعال الصيرورة، وتغيير حالة الشيء من صفة أو صورة أو هيئة أو حالة إلى حالة أخرى. وذكرنا إخواني أن من هذه الأفعال الفعل جعل، ثم تحدثنا عن مسألة الفرق بين جعل بمعنى صير وجعل بمعنى خلق. وذكرنا أن المعتزلة بنوا معتقدهم الفاسد في القول بخلق القرآن، أو من يعني من الأصول التي بنوا عليها هذا المعتقد الفاسد، أنهم حملوا جعل على معنى خلق فقط، ولم يجعلوا لها معنى آخر غير هذا المعنى. وذكرنا أخواني حفظكم الله، لعل هذه ما اتضحت 100%، أن الفعل جعل إن كان بمعنى صير فإنه ينصب مفعولين، يصح نصبه لمفعولين، وأما إذا كان بمعنى خلق فإنه ينصب، لكن ينصب مفعولا به واحدا، ولا يتعدى إلى مفعول به ثان، ولا يتعدى إلى مفعول به ثان. وقلنا أخواني حفظكم الله أن جعل بمعنى صير كثيرة جدا في القرآن، كثيرة جدا، وكل ما رأيت جعل نصبت مفعولين فهي بمعنى صير. ومن الأشياء التي إخواني يعني لعلنا أو لا أقول اختلفنا فيها، يعني طلبنا جمعها، الآيات التي ورد فيها جعل بمعنى خلق، هذه التي نحتاجها أكثر، التي بمعنى صير واضح، لكن التي بمعنى خلق أظهر ويعني أهم. فكنا قد يعني تبرع أخونا حفظه الله، نسمع ما ذكره من آيات، ثم أذكر لكم إخواني جمعا، يعني حاولت بالأمس أن أجمع معاني جعل في العربية على الأقل التي جاءت في القرآن الكريم، المعاني التي وردت لكلمة جعل في القرآن الكريم. وبالمناسبة أخواني حفظكم الله، تعرفون مقيس اللغة وغيره من المعاجم التي اهتمت بأصول الكلمات، الكلمة قد يكون لها عدة معاني، ولكن إخواني اعلموا علم اليقين أن هذه المعاني المتنوعة كلها يعني تسير في فلك واحد. فصير أوجد شيئا موجودا، نقول صير الشيء موجود، يعني الباب أو الخشب باب، فتقول مثلا صير النجار الخشب بابا، هذا موجود، لكن غيرها هيئته، أوجدها على هيئة أخرى. أما بمعنى خلق مثلا فإن ذلك يكون إيجاد من عدم، خلق منها زوجها أو جعل منها زوجها، ليس كذلك؟ هنا أخواني بمعنى من العدم، إيجاد شيء من العدم، يعني يقع الفعل على شيء معدوم غير موجود فأوجده، هل تكون بمعنى هذا ضابط التي تكون بمعنى خلق. نعم يا صادق، لعلك تذكر لنا الآيات، وإن كان فاتك شيء نذكره أو العكس وقيده عندي. نعم، أحسنت. نعم، هذه في الأنعام، تأملوا الآية إخواني، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أيوة خلق الظلمات والنور، الظلمات النور ما كانت موجودة ثم جعلها الله عز وجل، هذا الضابط. هل كانت موجودة فصيرها الله إلى شيء آخر؟ هذه تكون بمعنى صير فتنصب مفعولين. أما إن كانت غير موجودة فهذا خلق وإيجاد من العدم. نعم، أحسنت. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية. نعم، مذكورة. وجعل فيها رواسية، ما هي الرواسية؟ قلنا الجبال، ما يخفى عليكم. خلق الأرض وجعل فيها إيش؟ مد الأرض وجعل فيها رواسية، أي خلق أوجد فيها هذه الجبال، فهي بمعنى خلق. نعم، جعل لكم الأرض فراشا، ذكرت، رأيت من ذكرها بالأمس في بمعنى خلق، ولكن والله تعالى أعلم الذي تقتضيه الصناعة النحوية، والمعنى أن الأرض موجودة أوجدها الله عز وجل، ثم جعلها فراشا، صيرها فراشا. والدليل كما قلت لكم نصبها لمفعولين، نصبها لمفعولين، خلق ما تنصب مفعولين، هذا الضابط النحوي لعله يعني ما وضحناه بالأمس. التي بمعنى خلق لا تنصب مفعولين. تأملوا الآية، ما هي الآية؟ جعل لكم الأرض فراشا. لاحظوا إخواني، الأرض مفعول به أول، وفراش المفعول به ثاني. نعم، لو قال جعل لكم الأرض خلق، جيد. نعم، أحسنت، أي خلق هذا النسل، جعل نسله. السورة والآية صادق عندك؟ ثم جعل نسله، أي خلق هذا النسل. أحسنت، نعم، أحسنت، هذه واضحة. أحسنت، قال ما جعل الله جعل نسله من سلالة، خلق هذا النسل من الطين، جعل نسله من سلالة. طيب الشيخ، من سلالته الذي هو أصلها من طين. أنت قلت الضابط أنه قبل الإيجاد. نعم، هل نسل آدم موجود؟ النسل ذرية آدم كانت موجودة؟ خلق الله آدم من طين، ثم خلق نسل آدم من ذريته، ولكن هذا خلق، أليس كذلك؟ نعم، ليس من عدم يا شيخ، إلا من عدم. ما كانت موجودة الذرية، صح؟ ما كانت موجودة، ولكن كان موجود أصل الذرية. لا، تقول أصل الذرية شيء وهو شيء آخر، يعني آدم شيء وذريته شيء آخر. صحيح أن أصلها آدم، لكن ما كانت موجودة. نعم، ما كانت موجودة، يعني إيجادها من العدم. نعم، ما جعل الله لرجل من قلبين، هذه واضحة، ما خلق الله. نعم، نعم، كذلك هذه لعل ذكرناها بالأمس. جعل لكم الأنعام، أحسنت، الله الذي جعل لكم الأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام، أي خلق لكم الأنعام. نعم، نعم، إذن ذكرت، حفظك الله، هذه أحسنت يا شيخ صادق، جزاك الله خير. كذلك ذكرت من الآيات التي ذكرت جعل فيها، وكانت بمعنى خلق، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، عليك ذكرتها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا كما ذكرت، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ثم جعل منها زوجها، وكما ذكرت الله الذي جعل لكم الأنعام، ثم جعل نسله. والآية الأولى، الحمد لله الذي خلق السماوات والنور، خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وجعل لكم أيضا هذه، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذا البنين والحفدة خلقت من الأزواج، صح؟ ما كانت موجودة، فأوجدها الله عز وجل. هذه الآيات التي بمعنى جعل. إذن نقول يا شيخ خالد، الضابط في الفرق بين جعل بمعنى صيرة وجعل بمعنى خلق، الضابط النحوي أن جعل بمعنى صيرة تنصب مفعولين، أما جعل بمعنى خلق فتنصب مفعولا به واحدا. هذا من الناحية الصناعة النحوية. أما من ناحية المعنى، فإن جعل التي بمعنى صيرة يكون المفعول موجودا، الشيء هذا المجعول موجودا اللي هي بمعنى صيرة، فيصير إلى حالة أو هيئة أخرى. ولو تأملنا الآيات كثيرة جدا. نعم، أما التي بمعنى خلق فإنها تكون إيجاد من العدم، وجعل الظلمات والنور هنا أوجدها من العدم، خلقها. جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، البنين والحفدة خلقهم من الأزواج، من العدم. نعم، وجعل لكم السمع والأبصار كذلك، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك، كلها بمعنى خلق. نعم إخواني، من المعاني حفظكم الله التي تذكر ولعلكم تقيدوها في جعل، أن جعل تأتي بمعنى اعتقد، نعم، أو وصف وسمى، اعتقد أو وصف وسمى. وهذه تنصب مفعولين كلها، يعني كلها مترادفات، اعتقد أو وصف أو سمى، وهذه مترادفات، وهذه تنصب مفعولين. إخواني تأملوا الشاهدين القرآنيين أو الثلاث شواهد التي سأذكرها لكم. قال تعالى وجعلوا له شركاء الجنة، وقوله تعالى وجعلوا لله البنات، وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تأمل هذه الآية يا شميل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل تكون بمعنى خلقة؟ لا، هذا كفر. وهل تكون بمعنى صيرة؟ لا. إذن هذه تكون بمعنى وصفة أو ظن أو اعتقد، اعتقد هؤلاء المشركون أنها أنها أن الملائكة إناث، كما اعتقدوا أن لله شركاء واعتقدوا أن لله بنات. واضح أخواني؟ هذه لاحظوا معاني متقاربة. كذلك ذكرتم حفظكم الله التي بمعنى خلقة والتي بمعنى صيرة، جعلناهم حصيدة، نعم، جعل الله الكعبة، والذين جعلوا القرآن عضين، وجعل التي الرابعة أخواني، الرابعة هي التي بمعنى شرع أي بدأ. تقول جعل يصلي أو جعل يكتب، بدأ يكتب، بدأ يصلي. هذا أخواني ما أردنا أن نستفتح به مجلسنا هذا، سبحان الله، ما يعني هذا لعل من بركات مثل هذه المجالس، مثل هذه المسائل التي يكون فيها تحصل فيها المذاكرة ويصير ويكون فيها مراجعة لبعض المعلومات. فأقول بالأمس سبحان الله ذكرت للشيخ عبد الرحمن من بركات هذا المجلس أني كنت أبحث عن معاني جعلة من تكلم فيها، فمررت سبحان الله أخواني برسالة، رسالة الحيدة، سمعتم بها عبد العزيز الكناني، مناظرته مع بشر المريسي، جميل أخواني، أنا أنصحكم أنا نسمع عنها ونحن صغار، لكن الله ما قرأتها إلا بالأمس، لأنه تحدث فيها عن الفرق بين جعل التي بمعنى صيرة وجعل بمعنى خلق. والعجيب أن المعتزلة مع أنهم يعني يقال عنهم أنهم من أهل اللغة، لأنهم يعني لما ناظره فزعم أن جعل لا تأتي على لسان العرب إلا بمعنى خلق، فلما دمغه عبد العزيز الكناني بالشواهد القرآنية التي تكون فيها جعل بمعنى صير، فألزمه يعني بشيء عجيب، قال وإما أن تقول أنها بمعنى خلق فيكون قولك كفر، واستشهد بالآيات التي فيها جعل بمعنى صير. نعم نعم، خلقنا مسلمين كيف؟ أي يمكن جعل القرآن عضين ذكر، أو أن ترجع عن قولك، عن القول بخلق القرآن. طيب أخواني وقفنا عند المفعول به، عند المفعول به. نعم يا شيخ خالد اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الناظم رحمه الله المفعول به تنصب مفعولا به ما ناب عن فاعل كتقرأ الكتاب، وحيث فاعل ضمير موصلا، أو وقع المفعول به أو وقع المفعول بعد إلا، أو انتفى الإعراب في الاثنين أو انتفى الإعراب في الاثنين لفظا، وخفت اللبس رتب ذين نعم، أو انتفى الإعراب في الاثنين شوفنا أول ما يكون فيها مستطر في الاثنين نعم، أو انتفى الإعراب في الاثنين، ما يخفى عليك أن همزة اثنين واثنتان همزة وصل نعم أو انتفى الإعراب في الاثنين، أحسنت، لما تصلها مع الياء مع الفاء استقيم الوزن، أو انتفى الإعراب في الاثنين، أو انتفى الإعراب في الاثنين لفظا، وخفت اللبس رتب ذين في الاثنين اكسر في الاثنين نعم، أو انتفى الإعراب في الاثنين لفظا، وخفت اللبس رتب ذين نعم. يتحدث الناظم إخواني رحمه الله عن باب المفعول به، وهو باب يسير عليكم، والمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل، هو الذي يقع عليه الفعل. قال تنصب مفعولا به ما ناب عن فاعل كتقرأ الكتاب، الذي ناب عن الفاعل في الموضع السابق يقول لك ينصب مفعولا به، يقرأ الكتاب، وتقول يا شميل تقرأ الكتاب. فالنائب عن الفاعل يريد أن يشير لك الناظم أن الذي ناب عن الفاعل وهو المفعول به يصبح ينصب مفعولا به إن كان الفعل مبنيا للمعلوم. أنا ذكر لك فعل وفاعل وفعل ونائب فاعل، ثم قال الآن الذي ناب عن الفاعل هذا يصح نصبه على أنه مفعول به متى؟ إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم. ولعله يعني لعله كان يعني يستطيع أن يأتي بعبارة أيسر من هذه حتى ما يخلط مسألة نائب الفاعل وغيره، أن المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وهو واضح كقوله تقرأ الكتاب، تقرأ الكتاب. لكن لعله يريد أن يفرق بين نائب الفاعل حتى يتضح الفرق بين نائب الفاعل وبين المفعول به. ولكن الذي يعني يظهر لي والله تعالى أعلم أنه كما ذكرت لكم بالأمس ليس فقط المفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل، ذكرنا مثلا المصدر وذكرنا الظرف وغير ذلك، تذكرون نفخ في الصور نفخة واحدة، هنا المصدر مفعول مطلق هو الذي ناب عن الفاعل. على أي حال الناظم يريد أن يقول لك أن الذي ناب عن الفاعل ينصب مفعولا به إن كان الفعل طبعا مبنيا للمعلوم، ثم مثل قال تقرأ الكتابة، إن بنيته للمجهول قلت يقرأ الكتاب، وإن بنيته للمعلوم قلت تقرأ الكتاب، فالكتاب مفعول به هنا. نعم. ثم قال إخواني حفظكم الله يريد أن يتحدث الناظم عن مسائل تتعلق بالتقديم والتأخير. نقول إخواني الأصل في ترتيب الجملة الفعلية عبد الرحمن فعل وفاعل ومفعول به. الفاعل يستتر كما لا يخفى عليكم، يكون ضميرا مستتر كما في المثال تقرأ الكتابة أي أنت، أما المفعول به لا يأتي ضميرا مستتر. وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل لإفادة الحصر مثلا أو الاهتمام. نعم. تقول العصر صليت، زيدا أكرمت، إياك نعبد، وغير ذلك من المواضع التي يجوز. نحن نتحدث عن الجواز الآن، أما الناظم رحمه الله فذكر لك المواضع التي يجب فيها. قال وحيث فاعل ضمير وصلا، يعني إذا جاء الفاعل ضميرا متصلا، أو وقع المفعول بعد إلا، أو حصر المفعول بإلا، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إخواني انتفى الإعراب في الاثنين، عدم وجود قرينة لفظية، عدم وجود قرينة لفظية، هذا معنى قوله انتفى الإعراب في الاثنين، أي لم تظهر حركة الإعراب في الفاعل والمفعول به. من يعلم هو يتحدث عن وجوب تقدم الفاعل أو المفعول؟ في أرض. لسه أقول لك نريد أن نضع عنوانا لهذا الفعل. الفاعل. الفاعل. هو لماذا أرجعته؟ لأنه في آخر كلمتين أشار إلى هذه. نحاول نمشي مع كلامه. قال وخفت اللبسة. هذه تتعلق بانتفاء القرينة يا سمير. إذن الصورة الثالثة، الصورة الأولى الفاعل ضمير متصل. الصورة الثانية يعني الحالة الثانية من حالات وجوب، وجوب ماذا سنقول؟ الصورة الثانية الحصر، وقوع المفعول به بعد إلا، هذا وجوب كله يا عايد، سنمثل وسنذكر. الصورة الحالة الثالثة من حالات الوجوب، وجوب تقدم الفاعل على المفعول، وجوب تقدم الفاعل على المفعول. حالة أولى إذا كان الفاعل ضمير متصل، إذا كان ضمير متصل لا يمكن أن يسبقه إيش المفعول. نعم. تقول أو انتفى الإعراب في الاثنين، لا يوجد قرينة لفظية. ما معنى قرينة لفظية انتفاء الإعراب إخواني؟ أي أن الفاعل والمفعول كلاهما لا تظهر عليه حركة الإعراب، مثل أكرم موسى عيسى، ولا يوجد قرينة معنوية تدل على الفاعل. من الذي أكرم ومن الذي أكرم؟ قد لا تظهر علامة الإعراب على الفاعل والمفعول به، لكن يوجد قرينة تدل على الفاعل والمفعول به، كقولك أكل موسى الكمثرى، هنا يوجد قرينة تدل على الفاعل، صحيح؟ نعم. أكرم سلمى موسى، يوجد قرينة أو ما يوجد قرينة يا شباب؟ ما هي؟ أكرم سلمى فعل ما أنث، دليل على أن الفاعل هو المذكر، صح؟ جميل. نقول إخواني حفظكم الله، عند انتفاء علامة الإعراب، وهذا يكون في الاسم المقصور، فلا تظهر الضمة ولا الفتحة، كيف تفرق بين الفاعل والمفعول؟ ولا يوجد قرينة معنوية تفهم من الجملة، يعني لا يوجد ما يدل على الفاعل، فهنا يجب أن يكون المتقدم هو الفاعل. ليس من الفصاحة أن تقول لي أكرم موسى عيسى فأقول لك موسى هو المكرم، تقول لي لا عيسى هو المكرم، كيف سأعرف؟ فرتب ذيني، الكلام يعود على الفاعل والمفعول به. ذيني اسم إشارة، ذين اسم إشارة المثنى، رتب هذين. إذا نقول إخواني حالات وجوب تقدم المبتدأ الفاعل عفوا على المفعول، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا، ضمير متصل والمفعول ضمير متصل. أكرمته، أن يكون الفاعل ضمير متصل، الفاعل ضميرا متصلا والمفعول كذلك ضمير متصل. لا هذه الأولى، لكن أنا عدتها أعدته، يعني العنوان الذي نضعه أكرمته، علمته. نعم التاء للفاعل، قال وحيث فاعل ضمير موصلة، يعني يريد أن يقول لك يا صادق إذا كان الفاعل ضميرا. نعم هنا الفاعل المفعول به اسم ظاهر يجوز أن يتقدم، لكن إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به ضمير متصل يجب أن يتقدم الفاعل. نعم لابد أن يكون ضميرين، أما يصح أن تقول محمدا أكرمته، ولكن على خلاف في مسألة ذكرناها ألمحنا إليها بارك الله فيك، أنهم إن قالوا ذلك فإن محمدا على يسمونه التنازع، يكون إما مرفوعا وإما منصوبا، إما مرفوعا وإما منصوبا. نعم الصورة الثانية إخواني الحصر كما لا يخفى عليكم، تقول مثلا ما علم زيد إلا خالدا، هنا هل يجوز أن تقدم المفعول به؟ نعم لا يجوز، لأن المعنى يتغير تماما، أنت تريد المعلم هو زيد والطالب هو خالد، فتقول ما علم زيد يعني زيد ما درس أحدا إلا خالدا، ما يصح أن تقول ما علم خالدا إلا زيد، هنا يتغير المعنى. اكتبوا إخواني المثالين وانظروا ما الفرق، وأريد أحد أن يوضح لي الفرق. تقول ما علم زيد إلا خالدا، وما علم زيدا إلا خالد، يصح نحويا المثال الثاني، معنى نحويا يصح تماما إلا خالد، لكن المعنى يختلف. نعم يا سمير. في الأولى المعلم زيد، المعلم زيد. في الثانية المعلم خالد، لا في كلاهما زيد، قلت ما علم زيد إلا خالدا وما علم خالدا إلا زيد، لكن في فرق في المعنى في الحصر، تأملوها. أنت تريد أن تحصر تعليم زيد في خالد، وهذا المقصود من المثال الأول، ما علم زيد إلا خالد، يعني ليس له تلميذ إلا خالد. لكن المثال الثاني ما المقصود به؟ ما علم زيدا إلا خالد. أنت تنفي المعلمين لخالد، معنى في المثال الأول لا، أنت تنفي الطلاب، ثم تفرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير جدا. في الصورة الأولى أن تقول ما علم زيد ما عنده طلاب إلا خالد، لكن خالد هل عنده أساتذة غير زيد؟ ما ذكر. في المثال الثاني ينفي أن يكون لخالد المعلمين غير زيد، والمعنى يختلف. نحويا يصح أن تقدم وأن تؤخر. إن أردت الحصر للمفعول جعلته بعد إلا، إن أردت الفاعل جعلته بعد إلا. ذلك في تلبس على الناس يظن أن المعنى واحد، صحيح يمكن أن تقدم لكن الحصر يتغير. الآن تضحت لك يا شاميل؟ تضحك لك يا عبد الرحمن؟ نعم. إذا كان المعلم على كلام الشيخ المعلم هو الأولى زيدا، يكون الأولى المعلم هو زيدا وفي الثانية المتعلم هو زيدا. كيف؟ المعلم زيد إلا خالد، هنا عرفنا أن المعلم هو زيد. نعم. أي ما علم زيدا إلا خالدا، قلنا يعني إلا خالد. إلا خالد يعني خالد. يصح تماما. تماما. لكن المعنى يتغير. ولكن خالد يصح أن يكون معلما. لا أنا مفعول به إذا نصبته. لا إذا رفعت خالد. إذا رفعت صار مثل المثال الأول تماما، فقط غيرت الأسماء. بس يعني إذا رفعته فقلت ما علم خالد إلا زيدا، مثل ما علم زيد إلا خالدا، فقط غيرت في الأسماء. أنا قلت ما علم زيدا إلا خالدا، إلا خالد. ما علم زيدا إلا خالد. تغير المعنى. هل يصح أن يكون خالد هو المعلم؟ لا طبعا منصوب. منصوب. نعم يا صادق. هلا قلت لنا المسألة هي ما علم زيد إلا خالد. تمام. يعني هنا زيد هو ما علمش إلا خالد بس. تمام. الثانية ما علم زيدا إلا خالد. لا ما علم خالدا. ما علم زيدا إلا خالد. لا ما علم خالدا إلا زيد. ما علم خالدا. خالدا. إيه لا أنت ترى قلت ما علم زيد زيدا إلا خالد. غيرت أنا في الأسماء. أنت قلت بالمثال المثال الأول ما علم زيد إلا خالدا. ما الثاني ما علم زيد. المثال الثاني ما علم لا لا نجعل خالد أخواني ما علم خالدا إلا زيد. ما علم خالدا. نعم لأنه إذا غيرنا في الأسماء يتغير لا شك المراد. إلا زيد. حسنت على التنبيه. نعم هنا يتضح المعنى. هنا يعني يخرج قولك يا سمير. خالد إلا زيد. نعم. يعني هنا ما علم خالد إلا زيد يعني خالد لم يتعلم إلا من زيد. نعم. وهذا يختلف عن معنى في المثال الأول أو ما يختلف؟ يختلف صح؟ معنى نحويا صحيح. تقدم أو تؤخر صحيح. هذا الذي أراد المؤلف بقوله أو وقع المفعول بعد إلا. إذا جاء بعد إلا كان هو المقصود والمراد. يعني مثال الحصر فيه بيكون للفاعل. نعم. بإلا ومثال الحصر بيكون للمفعول بإلا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة أو القاصية صح؟ هنا حصر أكل الذئب في ماذا؟ في القاصية أي لا يأكل من غير القاصية. خلاف لما تقول لا يأكل القاصية إلا الذئب. معنى يتغير أو ما يتغير؟ لا القاصي يمكن أن يكون غير الذئب. نعم فهنا يجب أن يتأخر لأنه جاء بعد إلا جاء بعد. طيب الحالة الثالثة وهي سهلة أخواني عند انتفاء القرينة. انتفاء القرينة هذه يسمونها انتفاء القرينة اللفظية وعدم وجود قرينة معنوية. هذه التي عبر عنها الناظم يا شميل بقوله أو انتفى الإعراب في الاثنين لفظا وخفت اللبسة. يعني انتفاء القرينة ليس فقط وحده يوجب تقدم الفاعل على المفعول، وإنما انتفاء قرينة لفظية وهي الحركة حركة الإعراب وانتفاء قرينة إيش معنوية. طيب أظن واضح الكلام والمؤلف كما لا يخفى عليكم. لاحظوا أخواني سبحان الله. نعم نقرأ إخواني. نعم. قال الناظم رحمه الله المصدر وعمله وتنصب المصدر وهو الأصل بالفعل أو بالوصف أو بالمثل ومطلقا تعمله مكبرا مقدما كفعله لا مضمرا وإن يضف يكمل ولو بمرتفع وحذف فاعل هنا لا يمتنع. الناظم رحمه الله يتحدث هنا عن مسألتين عن بابين نحويين. باب الأول مصدر الذي يعبر عنه بالمفعول المطلق المصدر الذي يسمى المفعول المطلق إخواني. والمسألة أخرى، المسألة الثانية التي يتحدث عنها هي إعمال المصدر، وترى مسألتان متغيرتان مختلف، هذه تختلف عن هذه. نقول إخواني المفعول المطلق، مناسب الذكر أنه جاء بعد المفعول به. المفعول المطلق أو المصدر الذي يريد أن يتحدث عنه المؤلف إخواني هو مصدر، مصدر ذلك يسمى باب المصدر. النحاة إذا قالوا باب المصدر يقصدون ماذا؟ لا يقصدون المصدر اللي هو المقابل للفعل، يعني لا يتحدثون هذا كلام الصرفيين، لا يقصدون المفعول المطلق فيقولون المصدر. المصدر إخواني مصدر يؤتى به، يؤتى به لتأكيد فعله، هذا تعريف إخواني، مصدر يؤتى به لتأكيد فعله أو بيان نوعه وعدده أو عدده. مصدر يؤتى به، يؤتى به لتأكيد فعله أو بيان نوعه أو عدده. نأخذ مثالا واحدا ونجعله ثلاثة، تقول سجد زيد سجودا، هنا أتيت بالمصدر لتأكيد ماذا؟ السجود، تأكيد الفعل يا عبد الرحمن، وتقول سجد زيد سجودا طويلا، أتيت بالمصدر للبيان. طبعا وإذا أتي به للبيان لابد أن يأتي بعده شيء يبينه، إما مضاف إليه أو نعت، سجودا طويلا أو سجود الأتقياء مثلا. وبيان العدد تقول سجد زيد سجدتين، هنا مفعول مطلق مصدر. هذه صور المصدر، صور المصدر، هذا هو المفعول المطلق إخواني حفظكم الله. ننظر في كلام الناظم. نعم صح. قالوا مطلق أي أن المفاعيل الأربعة كلها قيدت بحروف، قال مفعول به يقع به، مفعول فيه يقع فيه، مفعول له يقع له، مفعول معه يقع معه، كلها ستأتي هذه. إلا هذا المفعول ليس مرتبطا ومقيدا بشيء، يعني لا يقال مفعول به ولا مفعول له ولا مفعول معه، جميع المفاعيل قيدت بحروف جر إلا هذا لم يقيد، لذلك يقول المفعول مطلق. مطلق مطلق يا خالد عكس إيش؟ عكس المقيد، عكس المقيد، هذا لذلك سمي مطلق. طيب قال وتنصب المصدر وهو الأصلي. المصدر الذي ينصب يعني به المفعول المطلق، قال وهو الأصلي إخواني. مسألة خلافية بين النحاة، وهي ما الأصل، الفعل أو المصدر؟ يعني ما أصل الكلمة، سجد أو السجود؟ سجد الفعل والسجود مصدر، ليس كذلك؟ الفرق بين الفعل والمصدر ما هو إخواني؟ الفعل حدث مرتبط بزمن، المصدر حدث غير مرتبط بزمن، هذا الفرق بين الفعل والمصدر. فالسجود حدث، الركوع، الصلاة، الدعاء، القيام، النوم، كلها أحداث، ولكن الفعل يرتبط بزمن، فتقول نام أو سجد أو قام أو صلى. أما السجود والنوم والقيام والصلاة هذه كلها أحداث لكن متجردة عن الزمن. النحاة الكوفيون والبصريون اختلفوا. أهل البصرة الذين ذكر مذهبهم الناظم قالوا المصدر هو الأصل والفعل اشتق منه. أهل الكوفة قالوا العكس، الفعل هو الأصل والمصدر اشتق منه. الناظم يريد أن يبين مذهبه هنا، أنه يختار ماذا؟ وهو الأصلي. إذن هنا لو علقتم قلتم يشير الناظم إلى مسألة الخلاف في هل المصدر هو الأصل أو الفعل هو الأصل. المصدر هو الأصل، هو اختار المصدر. نعم ولا صح يا شيخ، مسألة ما ظهر لي حقيقة يعني كثير ثمرة لها، ما ظهر لي كثير أثر يعني أو نعم. هو اختار المصدر، هو اختار المصدر. قال هذا المفعول المطلق، هذا المصدر، ما الذي ينصبه؟ ينصبه الفعل، كقولك سجد زيد سجودا، من الذي نصب سجودا؟ سجد. يعني يريد أن يقول لك هذا المصدر يأتي لتأكيد فعله أو لتأكيد وصف، أو لتأكيد وصف. تقول زيد مثال إخواني، زيد ساجد سجودا. هنا كلمة سجودا مصدر، ليس كذلك؟ احنا لما عرفنا المصدر ماذا قلنا؟ يؤتى به لتأكيد فعله، صحيح؟ أو بيان نوعه وعدده، ليس كذلك؟ الآن يريد أن ينبهك الناظم أن المصدر لا ليس فقط يؤتى به لتأكيد فعله، وإنما يؤتى به لتأكيد الفعل، هذا واحد، أو لتأكيد الوصف المشابه للفعل. ما هو الوصف المشابه للفعل يا شميل؟ المشتقات، ذكرناها أكثر مرة أخوان، المشتقات كالأفعال، زيد قائم كقولك زيد قام أو يقوم. فزيد ساجد سجودا، أين مفعول مطلق المصدر يا شميل؟ سجودا، أكدت ماذا؟ ساجد. هل ساجد فعل؟ لا، ساجد وصف، هذا الذي أراده الناظم. إذن المفعول المطلق أو المصدر يا عبد الرحمن يؤكد الفعل ويؤكد الوصف، واضح خالد؟ جميل. والشيء الثالث الذي يؤكده المثل، أي يؤكد مثله، يعني يؤكد المصدر، يؤكد المصدر، يعني مصدر يؤكد مصدر. أقول يا شميل سجودك سجود الأتقياء، نحسبك يعني. أين المصدر الثاني؟ سجودة، صح؟ أكدت ماذا؟ أكدت المصدر وهو سجود، تحت سجود وسجود. نعم، قلت فيها أو قولك قول أهل العلم، نعم، أو قولا راجحا، قولا أكدت قول، يعني المصدر يؤكد الفعل ويؤكد وصفه ويؤكد مصدر، هذا الذي أراده الناظم في البيت الأول. يسم وتنصب المصدر، أي المصدر ينصب، المفعول المطلق منصوب إخواني، وهو الأصل، إشارة إلى الخلاف، والمصدر هذا يؤكد ينصب فعله أو ينصب بالوصف، يعني يؤكد الوصف أو يؤكد مصدرا مثله، واضح إخواني؟ نعم. ثم أشار إلى مسألة أخرى في البيت الثاني، قال ومطلقا تعمله مكبرا. نعم تفضل. مثلا في قوله قولك قول العلماء، نعم، في الاعراب نقول قولك المبتدا، نعم، والجمله، نعم، الاسميه هي الخبر. لا، الخبر هنا القول مفعول مطلق او مصدر. والخبر، الخبر يعني اما ان ياتي ان سكت، وإما أن تقدره، تقدر له، تقدر ضمير مستتر هو، وقول العلماء يصبح يعني متمم له، يعني يكون الخبر جملة اسمية كما ذكرت، لكن تقدر مبتدأ ويكون مصدر نابع عنه. وهذا قليل إخواني، الكثير أحسن الله عليكم أن يؤكد المصدر فعله، أن يؤكد المصدر فعله. طيب، أمثلته كثيرة من القرآن الكريم، كلم الله موسى تكليما، كذلك أمثلة من القرآن المفهوم المطلق كثيرة جدا، وقلنا قولا، نعم، أو معروفة. طيب، قال ومطلقا تعمله مكبرا. هنا يريد الناظم يا إخواني أن يشير لكم إلى أن المصدر يعمل. المسألة أخرى، انتهى من باب المصدر اللي هو المفعول المطلق، انتقل ناظم إلى مسألة إعمال المصدر عمل فعله، يعني انتبه يا شميل، انتقل الناظم إلى مسألة إعمال المصدر عمل فعله. المصدر يا إخوة يعمل عمل فعله، بمعنى يرفع فاعلا وينصب مفعول، هذه المسألة الصعبة أخواني، لذلك تحتاج إلى انتباه. المصدر كالوصف يعمل عمل فعله، لكن بشروط. يقول الناظم ومطلقا تعمله مكبرا، أي إذا كان المصدر مكبرا يعمل، بمعنى لازم قوله صادق، أي إذا كان مصغرا فإنه لا يعمل. يعجبني طلبك العلم، أو أكلك الطعام، أين المصدر؟ أكل صح أو طلب، وأين المعمول هو؟ الطعام أو العلم. واضح أخواني؟ لو صغرت مثلا فقلت أكيلك أو طليبك العلم، تصغر لا، هنا لا يعمل، لا تقول أكيلك الطعام، لا يقال ذلك، لا يعمل، لا يأتي، لا تأتي مثل هذه الصورة. إذن المصدر يعمل عمل فعلي بشرط، يعني تستطيع أن تقول الشروط بشرط أن لا يكون مصغرا. نعم، هنا ما تكون، ما تأتي مثل هذه الصورة لأنه غير صحيحة، لا يعمل مصغرا. نعم، إذا قلت أكلتك تكون مصغرة عذر؟ لا، أكلة مصدر، مصدر هيئة، أما أكيلة تصغير، الأكلة مصدر، مصدر مرة، لكن أكيلة مصغرة. لو قلت تعجبني أكيلتك للطعام، إجر ومجر، ما في إشكال. إيه؟ طيب نريد إعراب المثال هذا كامل. نعم، يعجبني طلبك العلم، يعجب فعل، والنا النون وقاية والياء كما أخفى عليك مفعول به. نعم، وطلب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والعلم مفعول به للمصدر. سيأتي إخواني أمثلة على عمل المصدر في القرآن كثيرة جدا، يعني وهو يسير إذا استحضرتم مثال مثالين خلاص تضبطهم، لكن دعونا نمشي مع كلام الناظم في الشروط. مقدما كفعله، أي لابد أن يتقدم المصدر على، لا على على المعمول اللي هو الفاعل والمفعول به. الفعل ليس يعني لابد أن يتقدم على الفاعل، وكذلك هنا لابد أن يتقدم المصدر، أي المصدر يتقدم على معموله. إخواني إذا أردت أن تسهل هذه الصورة حفظك الله، المصدر العامل وعمل فعله، المصدر العامل وعمل فعله هو الذي يصح حذفه ووضع فعله بدلا منه. طبعا مع حرف مصدري أن أو ما، هذا أحسن ضابط لعمل المصدر. المصدر العامل وعمل فعله هو الذي يصح أن تضع مكانه أو تحل محله أن والفعل، أن والفعل. والفعل نحو أحب إكرامك الضيفة، يلا يا شامل ضع لي أن والفعل بدل المصدر. أحسنت، المعنى استقام، استقام المعنى، إذن هذا المصدر عامل عمل فعلي، هذا أحسن ضابط. نعم، طيب نعود لكلام الناظم، قال مقدما كفعل، احنا الان جعلنا المصدر يا عبد الرحمن كالفعل، لذلك ياخذ احكام بعض الاحكام الفعل انه يتقدم على معموله، يتقدم على معموله. ذكرنا ذلك امس، الناظم ذكر ان الفعل يتقدم على الفاعل. نعم، لا مضمر، اي لا يضمر هذا المصدر، لا يكون ضمير، لا يكون ضميرا. الثالث، نعم، اذا الشرط الاول ان لا يصغر، الشرط الثاني ان يتقدم، الشرط الثالث لا يضمر. يمثلون بمثال على المضمر، هذا غير واقع، يعني غير غير غير صحيح، لكن يعني كيف يمكن ان يكون ضميرا؟ يقولون اخواني اكرامي الصديقة، نعم مطلوب، اكرامي الصديقة مطلوب، وهو جارا أشد. تأملوا المثال، إكرامي الصديقة مطلوب وهو جارا أشد. إكرامي الصديقة مطلوب، واضحة صح؟ الصديق إيش إعرابها؟ صادق، مفعول به للمصدر، أن أكرم الصديقة أمر مطلوب، قال وهو جارا، أي وهذا الإكرام إذا كان الصديق جارا فهو أشد، هو تعود على الإكرام، على إكرام الصديق، أليس كذلك؟ قالوا هنا لا يجوز، لا يصح، لا يصح أن يعبر عن المصدر ومعموله هنا بالضمير، لأنه هو تعود على ماذا؟ وهو أي وهذا الإكرام للصديق إذا كان جارا فهو أشد. لكن ليس هذه جملة واحدة وهذه جملة ثانية. أي بس الضمير يعود على ماذا؟ الضمير إن لم يكن ضمير شأن فإنه يعود، أليس كذلك الشميل؟ وهذه الصورة قلت لك إيش؟ هذه ممنوعة نحويا. نعم. والصعب إخواني يعني من الأشياء التي حقيقة أقول أحيانا أنا تواجهني في التمثيل على صور ممنوعة، هي أصلا ممنوعة وغير واقع، فتأتي بمثال عليها. طيب إيه بالنصب طبعا أم إيه هو جارا إيه نقول حفظك الله تنصبها، هم يقولون يعني أن تنصبها على أنه تعود على المصدر ممنوع. نعم ممنوع على المصدر ومعموله يعني وإكرامي لصديقي وهو جارا، هكذا المعنى ليس كذلك؟ إكرامي الصديق مطلوب وهو جارا أشد، وإكرامه جارا أشد، هذا المعنى. طيب نقول إخواني حفظكم الله ما ينتقل إلى مسألة أخرى، المفعول عفوا المصدر كما ظهر من الأمثلة يعمل مضافا ويعمل منونا. نأخذ مثالين من القرآن إخواني على هاتين الصورات، يعمل مضاف يعني يكون بعده مضاف إليه، وغالبا ما يضاف إلى فاعله، غالبا ما يضاف إلى فاعله كما سيأتي كقولي قبل قليل إكرامي الصديقة، طلبي العلم، نعم حفظي القرآن، حفظ الياء تعود على ماذا؟ على الفاعل. الحالة الثانية إخواني قلنا أن يكون منونا ليس كذلك؟ قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، من الذي نصب يتيما؟ إطعام، وأن تطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، هذا المعنى والله أعلم، ليس كذلك الشيخ خالد؟ نعم. طيب يقول الناظم إخواني وإن يضف أي المصدر إذا كان المصدر مضافا يكمل، ما معنى يكمل إخواني؟ أي يكمل عمله، يؤتى بمعموله، يؤتى بمعموله. الآن أضفته إلى الفاعل لابد أن تأتي بالمفعول به، أضفته إلى المفعول به لابد أن تأتي بالفعل. أكتب إخواني هذين الشاهدين وسيتضح المعنى أكثر. قال تعالى ولولا دفع الله الناس، تأمل المثال يا شميل، أين المصدر؟ ولولا دفع الله الناس بنصب الناس، دفع هو المصدر، أحسنت. إذا أردت يا شيخ خالد أن تصل إلى الفاعل والمفعول في المصدر قدر الفعل حتى تصل إلى الفاعل والمفعول، لولا أن يدفع الله الناس لفظ الجلالة الفاعل على التعظيم، أليس كذلك إخوان؟ أين المفعول؟ الناس، الناس على المفعول به حتى في الآية، أن عامل المصدر هنا عمل فعلي أليس كذلك؟ هنا أضيف الفاء المصدر إلى فاعله فكمل عمله بنصب مفعول، هذا الذي يريد أن يقول لك الناظم، يريد أن يقول لك الناظم بقوله وإن يضاف يكمل، أي أن المصدر يضاف إلى فاعله فينصب المفعول، أو العكس يضاف إلى مفعوله فيرفع الفاعل. نعم مثال على إضافته للمفعول من الحديث إخواني، قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين المصدر يا صادق؟ حج، ولاحظ المصدر هنا أضيف إيش؟ حسنت تقديرها، نقدرها يا عايد، يلا نحط أن والفعل أنت حج البيت. أحسنت، أنت حج البيت، أصبح البيت مفعول به، والفاعل أين هو؟ في المثال من، صح؟ من أي الذي يستطيع إلى ذلك. كيف يعرب الحديث إخواني؟ حج مصدر حسب ما قبلها، تمام، البيت مضاف إليه، ومن هنا فاعل. مثال من كلامنا: إكرام الصديق زيد، أي أن يكرم الصديق زيد. نعم. قال الناظم إخواني حفظكم الله: وحذف فاعل هنا لا يمتنع، أي يريد أن يقول لك أن فاعله قد يكون محذوفا. فاعل المصدر العامل عمل فعله، فاعل المصدر العامل عمل فعله يكون محذوفا. لاحظ ماذا قال سمير، قال: وإن يضف يكمل، أي إذا أضيف أكمل ولو بمرتفع. ما معنى قوله ولو بمرتفع؟ أي يضاف إلى مرفوعه. ما هو مرفوعه؟ الفاعل. أحسنت. قال: وحذف فاعل هذا المرفوع الفعل قد يكون محذوفا. يستشهدون على ذلك إخواني، هذا قليل، يستشهدون عليه بقوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال جميل، بسؤال جار ومجرور، والسؤال هنا مصدر ليس كذلك؟ ظلمك بأن سأل، أين الفاعل إخواني؟ بسؤاله هو، صح؟ نعجتك، نعم. طبعا ما يخفى عليكم إخواني أنك المصدر ومعموله قد يعني تعمله وقد تجعله على الإضافة، بسؤال نعجتك أو بسؤال نعجتك. إكرام زيد أو إكرام زيدا، وهذا معنى قوله إخواني: وحذف فاعل هنا لا يمتنع، أي أن حذف فاعل المصدر العامل عمل فعله ليس ممنوعا، كقولنا مثلا: إكرام زيدا. طبعا تأتي أنت بتكملتها، لكن لاحظ أين المحذوف؟ شاهد، إكرام زيدا من محاسن الأخلاق، أين المحذوف؟ يوجد شيء محذوف ليس كذلك؟ إكرام تشعر أنه فيها شيء نقص، وهو الفاعل، صح؟ فاعل غير موجود. وهذا الذي أراده الناظم، أن هذا الحذف يعني يكون إيش؟ قليلا. لاحظ أصلا لو نظرتم إخواني، قال: وحذف فاعل هنا لا يمتنع، كأنه أشار إلى إيش؟ إلى في يوجد من؟ فتحوا أذهانكم. أحسنت، يوجد من لا يرى إيش؟ حذفه، فهو يريد أن يقول لك أنه ممكن أن يحذف. استشهدوا بهذا المثال، قلت لك الآية، مع أنه قد يقول هنا ما عمل أصلا هنا على الإضافة، صح؟ بسؤال نعجة تي بالكسر، صح؟ الإضافة هنا مضاف ومضاف إليه. إذن الشاهد إخواني، يعني الشاهد من كلامنا، تقول مثلا: إكرام زيدا من محاسن الأخلاق، وهنا إكرام مصدر عمل عمل فعله فنصب زيدا، لكن يوجد شيء محذوف، وهو من الذي أكرم زيد؟ الفاعل المحذوف، وهذا الذي أراده الناظم يا شامي. نعم، يعني نستطيع أن نقدره بإكرامك، نعم، يعني بأي ضمير، إكرامي، إكرامك، إكرامه. نعم. قال الناظم رحمه الله: المفعول له المصدر الظاهر إن جاعل لحدث ينصب مفعولا له. نعم، يتحدث سم، اقرأ. متحي لي وقت وفاعل فإن، متحي متحدي حسنت. نعم. متحدي وقت وفاعل فإن، شرط يفت بحرف تعليل قرن. يتحدث الناظم رحمه الله عن المفعول له، والذي يعبر عنه بقولهما المفعول لأجله أو مفعول من أجله. المفعول له من المفاعيل، وهو ثالثها على ترتيب الناظم يا إخوتي حفظكم الله، وهو الذي يؤتى به لبيان أو لتعليل لبيان السبب والعلة، لبيان سبب القيام بالفعل أو علة القيام بالفعل. هذا تعريف المفعول لأجله أو المفعول له، أي فعل له من أجله، اللام للتعليل. قال المصدر، إذن أول شيء يعلم أن المفعول لأجله هو مصدر. هنا انتبهوا، يشتبه بمن؟ يعني نستطيع أن نقول المفعول له العلة التي فعل الفعل من أجلها، مصدر يؤتى به لبيان علة وقوع الفعل، مصدر مصدر يؤتى به لبيان علة أو سبب وقوع الفعل. هذا تعريف المفعول لأجله. لأنك أنت أحيانا قد تبين العلة بغير مصدر، فلا تكون مفعول مطلق. نعم، مثلا أنا أقول مثلا شرحت هذا النظم لكم، أي من أجلكم. أين بيان العلة؟ جاء بالجار والمجرور، هذا ليس مفعول له. إذن المفعول الذي يعرب مفعولا له أو مفعول لأجله يا عبد الرحمن لابد أن يكون مصدرا، ثم لابد أن يكون علة، يعني جاء تعليلا. هنا يخرج ماذا؟ أحسنت، يخرج المفعول المطلق. المفعول المطلق يؤتى به لماذا؟ تأكيد. ترى ضبط التعريفات الشميل مهم جدا حقيقة. مصدر يؤتى به لتأكيد فعله أو بيان نوعه وعده، هذا مطلق. مصدر يؤتى به لبيان علة فعله، هنا مفعول لأجله أو له يا عايد. أحسنت. قال إن جاء علة لحدث أي لفعل ينصب مفعولا له، أي يعرب مفعولا له منصوبا. نعم، يجعلون صابعهم في أذانهم من الصواعق إيش؟ حذر الموت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم، ابتغاء مرضات الله، هذه كلها مفاعيل لأجله. تقول سجد زيد طاعة لله. نعم، احترمت عايدا إكراما له. يكون وجه تشابه بين مصدر عمله. نعم، بين المصدر اللي هو المفعول المطلق وبين المفعول لأجله، هذا التشابه. نعم، تقول مثلا سجدت طاعة لله، هنا طاعة مصدر ليس كذلك، لكن أوتي بها لماذا؟ لبيان العلة. نعم، تفضل. المفعول له يعبر عن النيات. نعم، يعني عن أحوال القلوب، يعني طاعة لله. نعم، هذا عائد إلى النية. نعم، أي نعم، أنت تتحدث عن نفسك طبعا، قد لا يعلمه يعني الخارج، لذلك هو يتعلق بما في القلوب. أحسنت، لكن هو مثلا يتحدث عنه، يتحدث عن نفسه أو على قول من أعرب، مثلا قول الله عز وجل ادعوه خوفا وطمعا. لماذا؟ قالوا خوفا وطمعا، بعضهم جعلها حال. علي حال كما ذكرت لكم إخواني، تقول مثلا صليت ابتغاء مرضات الله، أو يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت أو خشية إملاق. طيب، إذن هذا هو المفعول له إخواني، مصدر يؤتى به لبيان أو لتعليل أو بيان سبب وعلة وقوع الفعل. قال متحدي وقت، هنا يتحدث إخواني عن المصدر مفعول لأجله وعن فعله. شروط نصب تستطيع أن تبوب عليها بشروط نصب المفعول له. هذا المصدر المعلل متى ينصب؟ أحيانا لا ينصب. مثلا يقول لي خالد أو يقول لي صادق جئت طلبا للعلم. لماذا جئت؟ ماذا تعرف طلبا؟ مصدر جيء بها لبيان العلة، صح؟ لكن قد يقول ويجوز أن يقول جئت لطلب العلم، فيكون بيان السبب جاء من إيش؟ من جار ومجرور، صح؟ من لام التعليل. أحسنت، فهنا لا يعرب مفعول له، يعني أريد أن أوضح لك الصور التي يعرب بها المصدر مفعولا له. قال متحدي وقت، أي هذا الشرط الأول، أن يتحد وقت لا ليه؟ لطلب العلم. متحدي وقت وفعل، أن يتحد وقت الفعل والمصدر وفاعلهما. خلينا عن الوقت أولا، يتحد وقت الفعل والمصدر. وهذا الغالب يعني أكثر المفعول له إذا كان منصوبا فيكون مساويا لزمن فعله. طيب أمثلة على اختلاف، أمثلة على مساواته، كل ما ذكر، كل ما ذكر من أمثلة، سجد طاعة، حضر طلبا للعلم، يعني وقت طلبه جاء موازيا لوقت حضوره أو سجوده، جاء موازيا لوقت طاعته لربه. لكن مثال يقولون يستشهدون ببيت شعر اختلف فيه الزمن الفعل وزمن المصدر. قالوا مثال شاهد من بيت شاهد لامرئ القيس، قال جئت فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. هذا بيت من المعلق أخواني. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي. هنا أين المصدر أخواني الذي يبين السبب؟ نضت يعني نزعت، نضت لماذا؟ للنوم، يعني بدلت ملابسها من أجل النوم. هنا قالوا أخواني أن وقت مجيئه وقت تبديلها لملابس غير وقت النوم، أنت قد تبدل ملابسك في أول الليل لكن ما تنام إلا بعد ذلك الوقت. قالوا هنا اختلف زمن الفعل مع المصدر. فلو قال مثلا، قالوا لو قال جئت فجئت وقد نضت نوما ثيابها، قالوا ما يصح، لابد أن يكون المصدر مسبوقا بحرف جر، لابد أن يأتي بيان السبب من لام التعليل والمصدر، لا من المصدر وحده، لا من المصدر، خلاف ما قلناه قبل قليل مثلا جئت لطلب العلم وجئت طلبا للعلم، يصح لأن الوقت هنا متحد. لكن في الشاهد هذا الذي يذكره النحات يقولون اختلف الوقت، فوقت تبديل الملابس غير وقت النوم. نعم، لذلك قال الشاعر فجئت وقد نضت لنوم، ما قال فجئت وقد نضت نوما، ما يصح يقول أن يأتي نوما. نعم، يعني ما يصح مثلا يقول صادق سافرت مقابلة لأهلي، وقت السفر وقت مقابلتهم متغيران صح؟ الآن هو سافر ولما يصل واو، فيقول هنا ما يصح إلا بحرف الجر، سافرت لأداء العمرة، وهكذا. إذن الشرط الأول اتحاد الوقت، وقت الفعل طبعا. الشرط الثاني اتحاد الفاعل، في مثالنا أخواني جئت طلبا للعلم أو سجدت طاعة لله، من الفاعل سجدت؟ أنت صح؟ ومن الذي قام بالطاعة؟ نفسه الساجد، ليس كذلك؟ هذا معنى قولهم اتحاد الفاعل، جئت طلبا للعلم، أنت الذي جئت وأنت الذي طلبت العلم، واضح يا شميل؟ طيب مثال على الاختلاف، تقول مثلا أحسنت إليك لإحسانك لوالدي، أحسنت إليك لإحسانك لوالدي أو لبرك بوالدي. الآن أين المصدر أخواني الذي بين العلة، علة الفعل؟ لماذا أحسنت إلي؟ لبري بوالدي صح؟ أحسنت أنا الفاعل، ومن الذي برا؟ أنت. اختلف الفاعل، واضح يا عبد الرحمن؟ هنا وجب إيش؟ اللام. يا أخواني نبهوا دائما، إذا اختل الشرط وجب إيش؟ لا وجب إدخال اللام، وجب الجر باللام، أحسنت. وجب جر المصدر بلام التعليل يا عبد الرحمن. نعم. أحسنت إليك إحسانك الولي. إحسانك. ما يصح. نعم، لأن فاعل قال هنا. إيه هنا لأنه مثل ليست مصدر. لكن إحسانك ما يصح، قالوا لماذا؟ لأن الفاعل هنا اختلف بين، وهذه المسألة يعني متفق عليها بين النحاة، اختلف الفاعل ما بين الفعل والمصدر. واضح لك يا عهيد؟ واضح المسألة؟ نعم. قال فإن، هذان الشرطان ترى ما في غيرهم، قال فإن شرط يفت بحرف تعليل قرن، وهذا الذي قلناه يا سمير، إذا اختل شرط يا شميل يجر بحرف الجر، إذا اختل شرط جر بحرف الجر، أي جر المصدر بحرف تعليل. ما هو حرف التعليل يا صادق؟ ألا في هذا الحالة لا نسميه مفعولا، لا يسمى جار ومجرور، ويبين العلة، يبين العلة. لكن هنا كما ذكرت في مطلع الشرح هذا الباب أن المصدر يبين العلة، وقد تبين العلة بغير المصدر، لكن الذي يهمنا الذي ينصب مفعولا له هو المصدر الذي يبين العلة بشرط اتحاد الوقت واتحاد الفاعل. فإن اختل شرط من هذا الكلام إخواني فإن الذي بين العلة لا يعرب مفعولا له، إما يعرب جار ومجرور شرحته لكم أي من أجلكم، وإما يعرب كذلك جار ومجرور، لكن المجرور يكون هو المصدر مثلا. أحسنت إليك لبرك بوالدي، أحسنت الفعل وأنا الفاعل، وبر المصدر، ومن فعل المصدر؟ لبرك أنت. اختلف الفاعل صح؟ اختلف الفعل هنا، وجب دخول اللام على المصدر. لا تقول أحسنت إليك برك بوالدي، لابد أن تقول لبرك بوالدي. وقلنا اختلاف الوقت، بعد اختلاف الوقت يعني شواهده قليل جدا، أما اختلاف الفعل هو الذي يمكن أن تمثل له. والمؤلف يا لو تلاحظ الناظم قال يا خالد فإن شرط يفت بحرف تعليل قرن، أي إذا أردت تعليلا واختلفت عندك، اختلت عندك الشروط، شروط النصب، شروط ماذا يا شميل؟ شروط نصب المصدر على المفعول له، فإنك تأتي بحرف تعليل تدخله على ماذا؟ على المصدر. نعم، تقول سافرت لأداء العمرة، ما تقول سافرت أداء للعمرة، لأن وقت سفرك وقت الأداء مختلف. نعم. سم. يختلف الوقت. يختلف الوقت. يعني وقت سفرك وقت أدائك للعمرة متغيرة. هذا على كلام النحاة طبعا. أنهم يشترطون اتحاد الوقت بين الفعل وبين المصدر. لكن يعني الجملة الصحيحة سافرت أداء للعمر، لا على قواعد النحو لأداء العمر لابد أن كما قال الناظم قال بحرف تعليل القرن كما مثلنا ببيت امرئ القيس. نعم، إذا المفعول له إخواني هذا خلاصة ما يقال فيه. نقول أسافر أداء للعمر يجوز، ولا أقول سافرت أداء للعمر. مرة أخرى، أسافر أداء للعمر، ولا أقول سافرت أداء للعمر. أنا قرنت وقت الفعل ووقت المصدر، أما سافرت أداء اختلف ماضي وحاضر. نعم، سأسافر جميل طبعا، سأسافر أداء يصح لأن الوقت هنا اتحد، أنك جعلت السين الدالة على على الاستقبال. نعم. قال رحمه الله. الله أعلم. نعم، المفعول فيه هو رابع المفاعيل التي يذكرها المؤلف، وهو الذي يسمى ظرف الزمان والمكان، وهو سهل إخواني. نعم. وتنصب الأسامي المضمنة في وهي من أزمنة وأمكنة بواقع من فعل نوم أشبه فيه وأبهم المكان كالجهة. نعم، وبهما المكان بيضم المكان. فيه وأبهم المكان كالجهة. نعم. أصل. نعم يا خالد. لا خلص نشرح الباب. المفعول فيه إخواني هو الذي يدل على ما وقع فيه الفعل، والفعل إخواني حفظكم الله يقع إما في زمان أو في مكان، لذلك المفعول فيه عائد هو الظرف، مكان وقوع الفعل أو زمان وقوع الفعل، الزمن الذي وقع فيه الفعل أو المكان الذي وقع فيه الفعل، لذلك يسمى مفعول فيه. مفعول فيه. نتحدث عن أحكام التي ذكرها الناظم. إذن المفعول فيه إخواني قولوا بداية هو الذي يسمى عند النحويين الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان، مكان وقوع الفعل يا عبد الرحمن أو زمان وقوع الفعل. قال وتنصب الأسامي المضمنة. الظرف كما لا يخفى عليكم اسم، ظرف الزمان وظرف المكان اسم، ولا بد أن يتضمن معنى في حتى ينصب، لا بد أن يتضمن معنى في. مثال إخوان، تقول سافرت، ضعوا هذا المثال، سافرت يوم الاثنين، هنا يصح أن تضع فيه أو ما يصح؟ تضمنت معنى فيه. تقول يا شميل يوم الاثنين إجازة، يوم الاثنين إجازة، ما رأيكم؟ هل يوجد فعل وقع في يوم الاثنين؟ لا يوجد. هل يوجد فعل وقع في يوم الاثنين؟ يوم الاثنين مشمس طيب، أو بارد أو لطيف، هذا مبتدأ وخبر. إذن ألفت نظركم إلى مسألة إخواني، وهي أن ما دل على المكان والزمان يعرب حسب موقعه في الجملة إن لم يقع فيه فعله، انتبهوا له. لذلك نبه الناظم يا أحبتي قوله المضمنة فيه، أي تنصب أسامي الزمان والمكان على المفعول له، تنصب الأسماء أسماء الزمان والمكان، طبعا على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله، تنصب أسماء الزمان والمكان مفعولا له إذا تضمنت معنى فيه. مفعولا فيه قلنا، يا عفوا لا له خطأ، تنصب أسماء الزمان والمكان إذا تضمنت مفعولا فيه، إذا تضمنت معنى فيه، أي صادق إذا وقع فيها، إذا وقع فيها فعله، إذا وقع فيها فعله. فقولنا اليوم مشمس، اليوم مشمس هذا ما لم يقع فيه فعل، هذا مبتدأ وخبر. تقول جاء يوم الجمعة، اليوم الاثنين مشمس، هكذا يعني يوم الاثنين مشمس مبتدأ وخبر صح. جاء يوم الجمعة ظرف أو فاعل؟ فاعل صح، لم يقع فيه فعل. جاء في يوم الجمعة، جاء اليوم نفسه الذي جاء، أنا هذا الذي أقصده. نعم، جاء يوم القيامة مثلا، جاء في يوم القيامة، من هو؟ هو نفسه الذي جاء. والفاعل هذا، الفاعل هذا لابد، أليس لابد له من فعل؟ جاء. طيب يعني هنا تعرف إيش؟ فعل وفاعل. فعل وفاعل. نعم، الذي أريد أن أبسطه لك يا خالد أن هذه الكلمات الدالة على الزمان أو المكان لا يلزم أن تكون إيش؟ إعرابها مفعول فيه، يعني لازم أن تكون ظرفا. لماذا؟ لأنه إن لم يقع فيها فعل فهي ليست ظرفا تعرب. طيب ماذا؟ حسب موقعها من الكلام، إلا الأسماء طبعا الذي تلازم الظرفية، مسألة أخرى. مثل قولنا يوم، يوم مشمس مبتدا وخبر، لكن لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وقع فيه فعل، وقع فيه إكمال الدين في هذا اليوم، فهنا نصبت على الظرفية. لو قلت جاء عرفة جمعة، أي وقع في يوم جمعة، أي هنا وقع فيها فعل، وقع فيها فعل، لكن جاء عرفة نفس عرفة هو الذي جاء، ما وقع فيه فعل. نعم، لكن انتبهوا، يوجد عندنا كذلك تخصيص، يعني ليست كل كلمة تدل على الزمان أو تدل على المكان تعرب ظرفا، انتبهوا، سيذكر ذلك النار. طيب شيخنا قلنا سافرت في يوم الاثنين تقديرا، سافرت يوم الاثنين، وقع سفرك في يوم الاثنين فهي ظرف، ظرف ولكن مفعول فيه، ولو كنت بدخل عليها في، ولا هي بس في معناها، في معناها فقط، ايه فقط في معناها اخواني، يعني لذلك قال المضمنة، اي تتضمن معنى فيه. تدري لماذا قال فيه عائد والكلام للجميع؟ يريد ان يقول لك انه يقع فيها فعل لذلك سمي مفعولا فيه، فسفرك وقع في يوم الاثنين، إكمال الدين وقع في هذا اليوم، لذلك نصبت على الظرفية. لكن قولك اليوم أو اليوم جميل أو مشمس أو إجازة لم يقع فيه شيء، لم يقع فيه فعل في بمعنى فيه، لا يمكن أن تضمنه معنى فيه. نعم، قال حفظك الله. نعم يا سمير، مثلا اذا هل يعني نستطيع ان نقول اذا استطعنا ان ندخل فيك، يعني ذلك انه بالشرط ان يقع فيها فعل، يقع فيها فعل. نعم، اذا يعني استوت المعنى، اي نعم. نعم، جاء في يوم، في يوم الجمعه غير مفهوم. نعم، انا اريد ان اقول لك مثلا انه جاء يوم الجمعه، ما وقع هذا فاعل، هو نفسه اليوم هو الذي جاء. أعجبني يوم الجمعة، أحب يوم الخميس، ما رأيك صادق؟ أحب يوم الخميس، ماذا تحب؟ يوم الخميس ما مفعول به، ولا تستكمل معنا إذا أدخلنا فيه. نعم، أحب في يوم الخميس، صح؟ اتضحت إخواني؟ اتضحت خالد؟ طيب، قال بواقع من فعل نوم أشبه. هنا عاد وتحدث لنا أن المفعول فيه لابد أن يكون في له إيش؟ فعل، فهمتم إخواني؟ هذا ذكرناه أنه يقع فيه فعل، أي ينصبه فعل أو ينصبه الشبيه بالفعل. ما هو الشبيه بالفعل؟ أحسنتم، أحسنتم. بواقع من فعل أو ما أشبه، أي ما أشبه الفعل. مثال على ما أشبه الفعل يا خالد، زيد جالس عندك، زيد جالس عندك، أين الظرف يا عايد؟ عندك. سنت. وأين الفعل؟ هي جالس ليست فعل ولكنها شبيهة بالفعل، وصف، يعني زيد يجلس عندك، أظن هذه أصبحت واضحة لكم. قال أو ما أشبه فيه، أي وقع فيه، صح؟ لاحظوا إخواني، بواقع من فعل أو ما أشبهه فيه، أي وقع فيه الفعل في هذا الزمان أو في هذا المكان. ثم نبه لمسألة مهمة جدا، وأبهم المكان كالجهة، يعني انتبهوا إخواني، الذي ينصب على المفعولية مفعول فيه من الزمان هو الزمان المبهم، الزمان المبهم، عفوا المكان المبهم، المكان المبهم الذي ينصب، يعني الذي يعرب مفعولا فيه هو المكان المبهم. بمعنى إخواني نبسط أكثر، نقول إخواني المكان مكانان، مكان محدد ومكان مبهم، واذكروا هذا القيد حفظكم الله. المكان المحدد هو الذي له صورة وحدود محصورة، له صورة وحدود محصورة، هذا يا صادق لا يعرب ظرفا أبدا، البيت، المسجد، الغرفة، المجلس، هذا مكان أو لا يا شميل؟ لا يمكن أن يعرب ظرف، لماذا؟ له صورة وحدود محصورة فيعرب حسب موقعه، جلست في البيت أو في المسجد، إمام المسجد، لاحظوا مضاف إليه، المسجد كبير مبتدأ وخبر، لا تعرب ظرف. بنيت مسجدا مفعول به، بني مسجد نائب فعل، لا تأتي ظرف. إذن المكان المحدد بصورة حدود محصورة يسمونه مكان إيش؟ محدد، هذا لا يعرب إيش؟ ظرف. عكسه إيش؟ المبهم. المبهم هو الذي يعرب ظرفا، وهذا قيد جميل جدا أخواني، يعينكم. بعض الطلاب أي كلمة تدل على المكان يظن أنها إيش؟ ظرف مكان، هذا خطأ في الإعراب يعني. لذلك قال الناظم وأبهم المكان، يعني يريد أن يقول لك الناظم يا سميث المكان الذي يعرب مفعولا فيه هو المكان المبهم، المكان المبهم. مثل الجهات، مثل بالجهة وما شابهها، فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، يسار، شبيه بالمكان، شبيه بالجهة، عند، فوق، قبل، بعد، وهكذا. هذه كلها أماكن، لكن هل لها عند؟ هل لها صورة؟ قبل، فوق، تحت، يمين، يسار، إلى آخره. إذن هذا أخواني ما أراده الناظم بقوله وأبهم المكان كالجهة، أي أسماء الجهات الستة التي يسمونها، أسماء الجهات الستة هي أسماء مكان، لكن مكان مبهم. وما شابهها مثل قبل وبعد وعند، كل هذه يا شميل تدل على المكان المبهم فتعرب مفعولا فيه إن وقع فيها فعل. نعم. أما الزمان، أما الزمان أيها الأحبة فكله يعرب ظرف إن وقع فيه فعل، سواء كان زمان مبهم أو زمان إيش؟ مختص، مبهم أو مختص، يعني سواء كان زمن محدد مثل يوم، أو زمان مبهم مثل حين، قال تعالى، هذه شاهد على مسألة قبل قليل التي ألبسنا فيها مسألة فيه، قال هل أتى على الإنسان إيش؟ إيش نعرف حين؟ حسنت، فاعل، أنه لا يقع فيها، يعني لا تضمن معنى فيه ولم يقع فيها فعل، هي الفاعل. أتى حين، لا تقول أتى في حين، ليس هذا المعنى، ليس هذا المراد. إذن أخواني الزمان المبهم والمختص يعرب مفعولا فيه إن وقع فيه فعل، المكان المبهم يعرب مفعولا فيه إن وقع فيه فعل، بخلاف المكان المختص. أحسنت. نعم، نواصل أخواني. نعم، قال الناظم رحمه الله، الدرس ثقيل لكن عاد اصبروا، يعني قربنا ننتصف. نعم، المفعول معه، هذا خامس المفاعيل يا إخوة، وبها تنتهي المفاعيل، المفعول معه هنا. ما بعد واو مثل مع لا متبعة من فضلة ينصب مفعولا معه. نعم، وهو نعم بسابق، بسابق من نحو فعل ورجح لضعف عطف وليجب حسن. نعم، لضعف عطف وليجب إن لم يبح. جميل، هنا يتحدث عن المفعول معه، المفعول معه هو الذي يقع مصاحبا، يقع مصاحبا للفاعل، طيب، أو لمعمول الفعل. المفعول معه له أحكام ذكرها الناظم وهي معروفة عندكم أظن، قال ما بعد واو مثل مع، يقع المفعول معه بعد واو المعية، الواو المعية، فلا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون المفعول معه بعد واو لا تحتمل معنى مع، يعني نريد أن نقول لك يا عبد الرحمن ليست كل واو تحتمل معنى مع، واو تحت أكثرها تحتمل، يعني دخل زيد وخالد هاي تحتمل المعية وتحتمل العطف وسنتحدث عنها ويرجح العطف، لكن حفظكم الله دخل زيد وخالد قبله هنا ما تحتمل إلا العطف، أليس كذلك؟ يعني ما صح أن تقول دخل زيد مع خالد قبله، صح؟ إذن أولا أخواني معرفة نوع الواو، واو المعية صحة إحلال ما كلمة مع بدلا منها، ومع كما لا يخفى عليكم من الظروف. نعم، مع ظرف اختلاف. كيف يعني؟ أي سنة تحدث عنها هذه؟ هذه سنة سأتي ذكرها إن شاء الله، سأتي ذكرها متى يجب أن تكون معية ومتى يترجح أن تكون معية ومتى لا يجب أن تكون عطف. هذه سيذكرها في البيت أو ألمح إليها في البيت الثاني. نعم، قال دخل زيد وخالد معه، هنا أظهر لفظ معه. لو ما أظهرها يحتمل أن تكون معية ويحتمل لا تكون معية، صح؟ إحنا نقدر نقول أنه معية لأنه قال معه وصرح فيها، دخل زيد وخالد معه، كلمة معه أي تحتمل معنى معية لكن يرجحون العطف لعلل سنذكرها. أولا الذي المعلومة اللي نريد أن نثبتها في ذهنك حفظك الله أن المفعول معه يقع بعد واو تحمل معنى مع، لكن ليس دائما، ليس دائما، أحيانا يترجح العطف عليه، سنذكر ذلك إن شاء الله حفظك الله. المهم هنا الأماكن التي لا يمكن أن تضع بدل واو مع، هذه لا يمكن أن تكون مفعول معه، مثل قولنا زيد وخالد إيش قبله أو بعده، ولا يمكن أن تضع كلمة مع في هذه الجملة، صحيح؟ طيب، قال ما بعد واو مثل مع لا متبعة، هنا إخراج لمن؟ لواو العطف، لواو العطف، لواو العطف. من فضلة ينصب، تعرف الفضلة الذي يعني يمكن أن يستغنى عنه، الفضلة يمكن أن يستغنى عنه، بمعنى يا صادق لو قلت شارك زيد وخالد هل يمكن أن تستغني عن خالد يا شميل في هذا المثال؟ لا. لماذا؟ لأن المعنى يصبح إيش؟ ناقص، تقول شارك خالد، شارك من؟ فهمنا؟ إذن واو المعية لابد أن يأتي بعدها إيش؟ فضلة، يعني يمكن أن يستغنى عنه، يمكن أن يستغنى عنه، يعني تقتصر على الفعل وما قبل الواو فيكون المعنى سليم. أما إذا اختل المعنى، نعم هنا ما تكون، وهذا معنى قوله حفظكم الله ما بعد واو مثل مع لا متبعة. كلام عائد على الواو أخواني حفظكم الله، لا متبعة أي ليست عاطفة، من فضلة أي لا تعطف فضلة. أن تقول جاء زيد وخالد، تقول جاء زيد، المعنى اكتمل أو ما اكتمل؟ كامل تماما، لأن فعل جاء لا يتطلب إيش؟ مشاركة من اثنين، مثل شاركة أو تقاتل. لو قال لي صادق مثلا تقاتل زيد مع من؟ لابد أن تذكر ما بعد الواو. إذن حفظكم الله هذه أحكام تتعلق بواو المعية. الآن الصور التي تدخل على ما بعد الواو، متى نعرب ما بعد الواو معية؟ قلت لكم إخواني حفظكم الله أن واو العطف قد يدخلها معنى ما، لكنهم يذكرون أشياء ترجح أو تجعل ما بعد الواو معية في صور وما بعدها معطوف في صور. إذن نتصور المسألة إخواني، واو تحتمل العطف وتحتمل المعية، واو لا تحتمل إلا العطف، واو لا تحتمل إلا المعية، طبعا بالشروط التي ذكرها. يعني الواو أصلا التي لا تحتمل معية خارجة عن كلامنا، والواو التي لا تحتمل لا يمكن أن تستغني عما بعدها خارجة عن كلامنا، واضح إخواني؟ طيب، قال بسابق من نحو فعل، هنا أيضا يعود ويكرر مسألة سابق من نحو فعل، أن واو المعية إخواني حفظكم الله قد يكون قبلها فعل وقد يكون قبلها إيش؟ نحو الفعل. ما هو أحسن؟ نحو الفعل يعني المشتق، تقول سافر زيد وخالد، وزيد مسافر وخالد، يصح ولا ما يصح إخواني؟ يصح. أين الفعل؟ فعل عبد الرحمن، زيد مسافر وخالد، مسافر مشتق. نعم، هذه أظنها سهلة. الآن المهم عندي ما سيذكره الآن. قال ورجح، قال لا، حالات ترجح المعية. اكتب اخواني حالات ترجح المعية على العطف. نعم، اذا كان ما بعد الواو، اكتب اخواني اذا كان ما بعد الواو اسم ظاهر وما قبلها ضمير، مثال تقول جئت وزيد وزيدا، هنا نرجح ماذا يا شباب؟ وزيدا، رجح النصب، جئت وزيدا، ويكون إعراب زيدا مفعول معه، وتكون الواو واو معية. لماذا يا صادق؟ لأن زيد اسم ظاهر ما بعد الواو، والمعطوف عليه أو الذي قبل الواو إيش هو؟ ضمير. هنا يجوز، يجوز أن تكون عاطفة. ضابط العاطفة أخواني اكتبوا، هذا مهم، ضابط الواو العاطفة، يعني ضابط صحة القول بالعطف، هو اشتراك ما قبل الواو وما بعدها بالفعل. اشتراك قبل الواو وما بعدها بالفعل. نعم، كما قلنا جئت وزيد، هل يصح أن يكون زيد هو الذي جاء؟ يعني يقوم بالفعل؟ وزيد يعني هذه الغلاء، جئت وزيد، زيد جاء أو ما جاء؟ جئت وزيد جاء، وأنا تاء جئت، صح؟ اشترك في الفعل، صح العطف. جئت، طيب هقول جئت وزيدا نصب الآن. نعم دقيقة، بس أول شيء أريد بس فقط أن أصل المسألة، وهي متى يصح القول بالعطف؟ لا أقول يجب القول بالعطف، تبه، متى يصح القول بالعطف؟ إذا دلت الواو على الجمع والمشاركة. واو العطف ما هي يا إخوان؟ الواو التي تدل على الجمع والمشاركة، دخل زيد وخالد هنا عطف، يصح أن نقول بالعطف. جئت وزيد يصح أن نقول بالعطف، لماذا؟ جئت وزيد، جئت وزيد يعني وزيد جاء، اسم ظاهر وما قبلها اثبت ان جئت انا، انا ما قلت انا زيد جاء، انا قلت جئت انا بمعنى وزيد، وزيد ما، لا اكتمل الجمله. يعني انت تريد، اذا كنت تريد مثلا في الجمله التي تقولها تريد انك تعبر عن مجيئك ومجيء زيد، كيف تقول؟ جئت انا وزيد، اشتركا في الفعل او ما اشتركا؟ صح العطف، لكن يرجح المعية على العطف، ترجح المعية على العطف. لماذا يا إخوة؟ لأنهم يقولون عطف الاسم الظاهر على الضمير ضعيف، الأولى أن تكون معية. لكن انتبهوا إخواني، متى لا يصح العطف؟ هذه الأنسة ترى الحالات إذا يعني قيلت كلها فهمت كلها. سافرت وأذان المغرب، هل يصح اشتراك ما قبل الواو وما بعدها بالفعل؟ سافرت أنا وسافر أذان المغرب، ما يصح. جئت أنا وجاء زيد، يصح. وإذا أردت أن يعني تضبط نفسك حتى تختبر هذه الواو، قدر قبلها الفعل، بعدها الفعل لما بعدها، يعني جئت وزيد، جئت أنا وجاء زيد، إذن هذه يصح أن تكون، أقول يصح، لا أقول يجب، يصح أن تكون عاطفة. سافرت وأذان المغرب، بدأ الدرس وشروق الشمس، بدأ الدرس وبدأ شروق الشمس، لا هي مع شروق الشمس، واضح اخواني؟ لانه لا يصح الاشتراك في الفعل. طيب اذا نعود الى كلامنا، فنقول يترجح العطف على تترجح المعيه على العطف ان كان ما بعد الواو اسم ظاهر وما قبلها ايش؟ ضمير. جيد، ضمير مرفوع ومجرور، تقول مررت بك و احسنت مررت بك وزيدا، بل ذهب فريق من النحاة الى منع قول وزيد، فريق من النحاة يمنع ان تقول مررت بك وزيد. لماذا؟ قالوا لأن هنا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة العامل، يقولون يعني لابد أن تقول مررت بك وبزيد، حرف الجر فقط، تعيد حرف الجر. لذلك قلنا هنا نرجح ماذا يا صادق؟ المعية. طيب إخواني، الآية واتقوا الله الذي تساءلون به، حركوا الأرحام، ما تحريكها؟ متأكد؟ جميل، نريد أن نخرجها، نحن علل لابد أن نعلم، أظن بالنصب سهلة، بالجر سهلة صح؟ الذي تساءلون به قال وبالأرحام، معطوفة على الضمير المجرور بعدم دون إعادة الجر، بس متأكد يا قراءة سبعية؟ إيه سبعية قراءة حمزة بالجر، حمزة ترى عجيب رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة كان يقول لو صليت خلف حمزة لا عدت، معنى قراءة سبعية متواترة. والله لما قرأت ترجمة حمزة تعجبت، كانوا ينكرون عليه بشدة قراءة، لكن أكثر الوجوه النحوية التي الآن يختلف فيها يرجع فيها إلى قراءة حمزة ثم الكسائي، وبالذات حمزة قراءة سبعية قراءة حمزة بالكسر. إذن هذه فاصلة خلاص، إذن هذه ترجح ما أشار إليه الناظم وابن مالك وتضعف ما أشار إليه غيره، بعضهم منع، قلت لكم منع كما أشرت قبل قليل، منع عطفة الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، منع عطف الاسم الظاهر زيد على الضمير المجرور بك دون إعادة الجر، فلا تقول مررت بك وزيد، يقضي على المسألة القراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا الذي أردناه من ذكر هذا المثال. طيب استغفر الله وتوب إليه. طيب إخواني، ننتقل إلى صورة أخرى وهي وجوب المعية. أكتب إخواني وجوب المعية، متى يجب جعل الواو واو معية ولا واو عطف؟ متى يكون ذلك يا صادق؟ إذا لم يصح اشتراك ما قبل الواو وما بعدها في الفعل، إذا ما صح أو لم يصح اشتراك ما قبل الواو وما بعدها في، إذا لم يصح ما قبل الواو وما بعدها في الفعل. مثال ذكرناه قبل قليل، اكتب إخواني، سافر زيد والأذان أو وأذان المغرب، نكتب هذا المثال هنا، هل يصح أن يقول شميل سافر زيد وأذان المغرب؟ لماذا؟ عدم اشتراك ما بعد الواو وما قبلها في الفعل. متى يجب جعل الواو واو معية؟ نعم، متى يجب جعل الواو واو معية؟ إذا لم يصح اشتراك ما قبلها وما بعدها في الفعل، ما في معية، ما في مصاحبة، ما في اشتراك، هنا يجب جعلها إيش؟ معية. فلا تقول سافر زيد وأذان، يجب أن تجعلها معية فتقول سافر زيد وأذان، كما قال قبل قليل خالد صادق، قال اختلاف الجنس، ما معنى اختلاف الجنس؟ يعني هذا الذي قبل الواو والذي بعدها لا يمكن أن يشتركا في الفعل، هذا الشيء وهذا الشيء، واضح يا إخوة؟ طيب إذا نستطيع أن نلخص فنقول إخواني، عندنا واو تحتمل العطف وتحتمل المعية، الناظم في البيت الأول أخرج لك الواو التي لا تحتمل ذلك، جاء زيد وخالد قبله، هذه عاطفة قولا إيش واحدا، واضح إخواني؟ طيب عندي واو تحتمل هذا وتحتمل هذا، يرجح العطف، اكتب إخواني، يرجح العطف إن لم يوجد مرجح للمعية، نرجح العطف إذا ما كان في مرجح للمعية. مثاله صورة المسألة إخواني، جاء زيد وخالد، هذه الأولى التي ذكرناها، هذه ذكرها بن هشام في القطر، لم تخني ذاكر، هنا قلنا تحتمل صح، جاء زيد مع خالد، لكن لماذا الذي جرى ألسنتنا وإعراباتنا أنها عاطفة؟ قالوا إخواني لا يوجد شيء يرجح المعية، فنرجح إيش؟ العطف. الصورة الثانية، الحالة الثانية إخواني، وقد ذكرتها لكم، أنا ألخص الآن فأقول إخواني، واو تحتمل العطف وتحتمل المعية، ويوجد عندي ما يرجح المعية، فنقدم ماذا؟ المعية. مثالها يا عبد الرحمن، مثال ترجيح المعية، هذا وجب. نعم. هذه واجبة. نعم. جئت وزيدا. نعم. الصورة الثالثة، الحالة الثالثة يا صادق، وهي وجوب المعية. طيب. قلت يجب جعل الواو معي. خلنا معي هنا. أي قلنا أنا فقط أعيد. وجهه. نعم، في ماذا تتحدث؟ سافرت عدم، أو لا أقول عدم، ضعف عطف الاسم الظاهر على الضم. قالوا إذا عطف الاسم الظاهر على الضمير دون توكيد للضمير ترجح المعية، لكن إذا أكد الضمير، نعم، يكون عطف. في مثال على تأكيد الضمير نسيته في القرآن، نحن ولا في آية هكذا أخواني، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في نحن، إيه في نحن ولا آباؤنا، هذا هو نحن، هذا الشاهد، قال ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فعطف على الضمير أشركنا ولا أشرك آباؤنا، صح؟ عطف هذا الآباء على الضمير، لكن بتأكيد ماذا؟ بتأكيد الضمير بنحن، بتأكيد الضمير بنحن. أنتم في الخيار، الساعة 8:10 إن شئتم وقفنا على، نقف عند باب الاستثناء هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. شيخ الجهات.